إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي الكرام، ضوابط الإسلام مع نساء الأرحام، هذا هو عنوان خطبتي في هذا اليوم، والذي دفعني إليه أنه قد بلغني، ومن المؤكد أنه بلغكم، كثير من المشاكل ومن المآسي التي تحدث بدافع أو بسبب التساهل في العلاقة بين الرجال والنساء. أخص من ذلك العلاقة بين الرجال ونساء الأرحام، بدأ في حسن النية والعلاقة البريئة بل وصلة الرحم، ولا شك ولا ريب أن صلة الرحم من أهم المهمات وأوجب الواجبات التي فرضها رب الأرض والسماوات، وقد تكفل سبحانه وتعالى بأن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها، هذا لا إشكال فيه. وإنما الإشكال في التساهل في التواصل مع نساء الأرحام بالكلام أو بالرسائل أو بالزيارات بغير الانضباط بالضوابط الشرعية والآداب المرعية، مما مآله إلى الفساد، مآله في الواقع لا إلى صلة الأرحام بل إلى قطعها. وكم سمعنا من المشكلات التي انتهت بالطلاق والفراق وقطع الرحم بسبب التساهل في هذا الأمر. كم من مشاكل ارتكبت، وكم من أعراض انتهكت، كانت البداية من مكالمة أو مراسلة لم ينضبط فيها المسلم بضوابط الإسلام مع نساء الأرحام. أحبتي الكرام، إن الفتنة بالنساء خطيرة لا ينبغي التهوين منها. وفي الصحيحين عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وفي هذا الحديث إشارة إلى أن فتنة النساء من أخطر الفتن على الإطلاق، مصداقاً لقول الله تعالى في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، إلى آخر الآية التي بيّن فيها رب العزة أقسام الشهوات، وبدأ فيها بفتنة النساء. لماذا؟ لأنها أخطرها، ولأنها الأصل الذي تتفرع عنه الشهوات الأخرى. فينبغي عدم الاستهانة بفتنة النساء. يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر في كتابه الرائع صيد الخاطر: من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة. من قال أنا قوي لا تؤثر في فتنة النساء، أنا يوسف الصديق، من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه. وكم من شجاع في صف الحرب اغتيل، فأتاه ممن يأنف النظر إليه ما لم يكن له ببال. واعتبر بحمزة مع وحشي. حمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. من الذي قتله في ساحة الوغى؟ مملوك وحشي. وقد أسلم وحشي للعلم بعد ذلك وثبتت له الصحبة. ليس هذا شأننا، الشأن في أن الإنسان مهما كان قويا فإنه لا يعتمد على هذا أبدا، بل يستعين بالله ويتعفف. يوسف عليه السلام مضرب المثل في العفة، يلجأ إلى الله عز وجل عائذا به من فتنة النساء فيقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فأي إنسان في الحقيقة يرى أنه أقوى من يوسف عليه السلام على مجابهة الفتنة فيتساهل في التواصل مع النساء هو في الحقيقة غافل، نسأل الله السلامة. أقل أحواله أنه غافل إن لم يكن مكابرا ومعاندا للحقيقة، وهي أن الفتنة بالنساء خطيرة، ولا بد من التوقي والحذر والانضباط بضوابط الإسلام مع نساء الأرحام. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التساهل في هذا تحذيرا واضحا شديدا. ففي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمل؟ قال: الحمل الموت. والمراد بالحمل أقارب الزوج، أقارب زوج المرأة أحماؤها، بخلاف ما انتشر في بعض لهجات العرب كلهجة المصريين يقول حماتي، أي أم امرأتي، أم زوجتي. هذا مخالف لصحيح اللغة، فالأحماء أقارب الزوج لا الزوجة. أقارب الزوجة أختان، ويقال لهم أيضا أصهار. وأقارب الزوج هم الأحماء جمع حمو، وهم على نوعين. النوع الأول آباء الزوج وأبناؤه، يعني الأب وإن على الأب والجد، وأبناء الزوج يعني أبناؤه من امرأة أخرى. هؤلاء ليسوا داخلين في التحذير، ليسوا داخلين في الحديث، لأنهم أصلا محارم للزوجة، يجوز لها الخلوة بهم، يجوز للمرأة الخلوة بوالد زوجها وابنه من امرأة أخرى، فلا نهي في دخول هؤلاء على المرأة وفي خلوتهم بها. يتبقى من أقارب الزوج من ليسوا بمحارم للمرأة كأخيه وعمه وخاله وابن عمه وابن خاله من باب أولى. فهؤلاء ليسوا بمحارم للزوجة، لا يجوز لهم أن يدخلوا عليها وهي غير متسترة محتشمة، ولا يجوز لهم الخلوة بها إن لم يكن معها زوج أو ذو محرم منها. هذا هو معنى الحديث، أو هذا هو معنى الحمو الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم في الخطورة بالموت. طيب، لماذا كان أقارب الزوج الذين ليسوا بمحارم للمرأة كالموت؟ لماذا كانت الفتنة بهم والخطورة منهم أكثر من الرجال الأجانب الغرباء؟ لماذا؟ لأنهم يدخلون على المرأة يتمكنون مما لا يتمكن منه الغرباء، أليس كذلك؟ يتمكن أخو الزوج من الدخول على زوجة أخيه عادة من غير أن ينكر عليه، من غير أن تثار حوله الريبة، بخلاف الغريب إذا أراد أن يدخل على المرأة توجه إليه سهام الاتهامات مباشرة، وبالتالي صار أخ الزوج وأقاربه ممن ليسوا بمحارم للمرأة أقرب إلى إيقاع الفتنة والوقوع في الفساد والعياذ بالله. لا يفهم أحد من كلامي أنني أثير الشكوك حول الأخ وحول العم وحول الخال، أبداً، أصلاً هذا ليس بكلامي، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم الكرام. إنما المراد من ذلك الصيانة والعفة وسد الذرائع للفتنة، فإن الفتنة خطيرة كما بينت لكم في أول الخطبة، وإن التساهل فيها يسبب الكثير من المآسي كما لا يخفى على بصير منصف مشاهد للواقع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تبين معنا المراد بالحمل الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أقارب الزوج ممن ليسوا بمحارم للزوجة. وتبين معنا أيضا المراد بتقديمهم في النهي أو بالتشديد في حقهم، لأنهم يتمكنون من الدخول على النساء بصورة لا تتيسر لغيرهم. يتبقى أمر لا بد من إيضاحه حول هذا الحديث الشريف: إياكم والدخول على النساء. هذا النهي في الدخول على النساء يقتضي ثلاثة أمور. الأمر الأول، بارك الله فيكم، النظر إليها، النظر إلى المرأة حتى وإن كانت مع زوجها في بيتها أو مع ذي محرم منها، فإنه لا بد من غض البصر عنها، لا بد من غض البصر عن المرأة حتى وإن كانت بين يدي زوجها، وحتى وإن كانت جالسة في بيتها، بل حتى وإن كانت متحجبة بالحجاب الكامل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. بل قال الله عز وجل في حق الصحابة مع أمهات المؤمنين: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. التعليل: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قلوب الصحابة وأمهات المؤمنين التي أطهر القلوب بعد قلوب الأنبياء. ومع ذلك لابد من الصيانة، لابد من التعفف من وراء حجاب. المرأة حتى وإن لبست الحجاب الكامل ولم يظهر منها إلا عيناها تبقى فاتنة. طبعا الفتنة بها تكون أقل من غيرها، لكن ليس هذا على الإطلاق. فكم في المحاجر من خناجر، لا سيما وقد تساهلت كثير من النساء في حجابها حتى صار الحجاب زينة في نفسه أو مبديا لقدر كبير من العين مع استعمال مساحيق التجميل، وهذا أمر سيسأل عنه الرجال. فالرجال قوامون على النساء، ليس هذا لفضل العضلات فقط، ولكن لأنهم مسؤولون عن المرأة في عبادتها وفي أخلاقها وفي كل شؤونها. وهذا أقول من باب حبي لكم وأنصح به نفسي قبلكم. المهم، يحرم النظر إلى المرأة ب بشهوة باتفاق أهل العلم، وإذا كان النظر بغير شهوة فإنه يباح للحاجة وعلى قدر الحاجة، والاسترسال في هذا والتساهل فيه مآله إلى الفساد. ويستوي في الدخول الزيارة الحسية والمكالمة الهاتفية والرسالة المكتوبة أو الصوتية أو المرئية، يعني تطبيقات الجوال والتواصل عبر النت وكل هذا دخول على النساء، والتساهل فيه بغير حاجة وبغير ضوابط شرعية مآله إلى الفساد. الأمر الثاني، حتى لا أطيل عليكم في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء، هو التحذير من الخلوة بهن من باب أولى، ويستوي في ذلك الخلوة بهن في البيت أو في عيادة الطبيب أو في حجرة الدراسة، فكل هذه من الخلوة المحرمة. الأمر الثالث أيها الأحبة الكرام، حرمة لمس المرأة باليد. إذا كنت قريبا للمرأة ولست بمحرم لها، وقد فصلت لكم الفرق بين القريب المحرم وبين القريب الذي ليس بمحرم، يعني إذا كنت مثلا ابن عمها ابن خالتها وتربيت معها إلى آخر هذا الكلام، هل يجوز لك السلام عليها باليد؟ الجواب لا. في المعجم الكبير للطبراني وصححه الألباني عن معقل ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أسأل الله في عليائه أن يهدينا وإياكم لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، ويصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حصن نساءنا بالحجاب الشرعي، اللهم حصن نساءنا وبناتنا بالحجاب الشرعي، اللهم حصن شبابنا بالزواج، اللهم حصننا جميعا بالإيمان والتقوى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أصلح ولاة أمورنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. انصر إخواننا المستضعفين في اليمن والشام وفلسطين وسائر ديار المسلمين. اللهم أمددهم بمدد من عندك، وزلزل الأرض تحت أقدام عدوك وعدوهم، إنك أنت القوي.